وسله أن يدعو لي. فلما جاء أبو موسى وبشر النبي صلى الله عليه وسلم بالفتح وبهزيمة المشركين وأخبره بأن قائده أبا عامر قد قتل وأنه أقرأه السلام وأنه سأله الدعاء، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ماء فتوضأ ثم رفع يديه وقال: اللهم ارحم عبيدك أبا عامر، أو قال: ارحم عبيد أبا عامر، يعني قائده، اللهم اجعله فوق كثير من عبادك يوم القيامة. فقال: ولي يا رسول الله، ولي يا رسول الله، يعني أبو موسى. فقال: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه. عبد الله بن قيس الأشعري هو أبو موسى. فوضوء النبي صلى الله عليه وسلم كان من أجل الدعاء له، من أجل الدعاء له. فعندنا العنوان: باب الدعاء عند الوضوء، وفي الهندية: باب الوضوء عند الدعاء، يعني الوضوء من أجل الدعاء، وهو أنسب للحديث. نعم، كيف عندك أنت في العامرة؟ باب الدعاء عند الوضوء، هكذا؟ نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: باب الدعاء إذا على عقبه. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا بصيرا. ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: يا عبد الله بن قيس، قل: لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. أو قال: ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة: لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، مضى معنا بالأمس. نعم. باب الدعاء إذا هبط واديا، فيه حديث جابر. باب الدعاء إذا أراد سفرا أو رجع، فيه يحيى بن أبي إسحاق عن أنس قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يكبر على كل شرف، يعني على كل أرض مرتفعة شارفة مرتفعة. فإذا على أرضا على هضبة ونحوها فإنه يكبر 3 ويدعو بهذا الدعاء. نعم. أحسن الله إليكم. باب الدعاء للمتزوج. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال: مهيم؟ أو قال: مه؟ قال: قال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. فقال: بارك الله لك، أولم ولو بشاه. نعم، يعني إذا حضرت عرسا أو علمت أن فلانا تزوج ولو لم تحضر عرسه لقيته، فإنك تدعو له بالبركة، تقول: بارك الله لك، أو تقول: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. والصفرة الزعفران، والزعفران طيب الرجال، طيب النساء، وليس هو من طيب الرجال، ولذلك يكره للرجل أن يتطيب بطيب النساء إلا في حالتين: إن كان حديث عهد بعرس كحال عبد الرحمن بن عوف، أو كان يوم جمعة ولم يجد طيبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أتى الجمعة أن يمس طيبا، قال: ولو من طيب أهله، ولو من طيب أهله، يعني طيب النساء، وذلك لأن طيب النساء له لون ولا رائحة له، يعني لا رائحة نفاثة له، وطيب الرجال لا لون له وله رائحة قوية. هذا في زمانهم، ليس في زماننا، نحن انعكست الأمور في زماننا. في زمنهم طيب الرجال يكون نفاث، يعني لو واحد جالس في آخر الحلقة نشم طيبه من هنا، ولا لون له. وأما النساء فطيبهن له لون ولا رائحة له، لون ولا رائحة له، كالزعفران رائحته خفيفة لا يشمها إلا من دنا، ولا يدنو منها إلا زوجها، ولا يدنو منها إلا زوجها، فيجد ريحها، لكن الذي يكون بعيدا عنها لا يشم رائحتها. عبد الرحمن بن عوف حين قدم المدينة وكان النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، لما قدم المدينة والأنصار هم أطيب الناس قلوبا، والله امتدحهم في القرآن بأنهم يؤثرون على أنفسهم، قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني ولو كان بهم فقر وحاجة، فهم فقراء أكثرهم يعني، ومع فقرهم يؤثرون غيرهم على أنفسهم، قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فإذا كان هذا حال فقرائهم فكيف بحال أغنيائهم؟ وسعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه كان من أثرياء المدينة، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، وعبد الرحمن بن عوف كان تاجرا في مكة حاذقا يحسن التجارة، لكن المهاجرين قدموا المدينة وتركوا أموالهم في مكة فجاءوا إلى المدينة فقراء، فعبد الرحمن بن عوف كان فقيرا، فلما آخى بينه وبين سعد بن الربيع نبينا صلى الله عليه وسلم قال له سعد، وكانت له زوجتان وله حائطان يعني بستاني نخل، قال له انظر إلى حائطي حتى أعطيك أعجبهما إليك، اختر هذه أو تلك، يعني من البستانين الحائط هو بستان النخل، قال وانظر إلى زوجتي، وقتها طبعا ما ضرب الحجاب، الحجاب نزل متأخرا، فكانت النساء يخرجن كاشفات فالرجال ينظرون إلى النساء، فقال انظر إلى زوجتي، جزاك الله خير وعليكم السلام، فانظر أعجبهما إليك كي أطلقها لك، أطلقها لك فإن انقضت عدتها تزوجتها. فقال له عبد الرحمن بن عوف بارك الله لك في أهلك ومالك، يعني لا أريد لا أهلك ولا مالك، الله يبارك لك في زوجتيك ويبارك لك في بستانيك. قال بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق، يعني إذا تبغى تخدمني لا تعطيني فلوسك ولا تعطيني إحدى زوجتيك تطلقها كي أتزوجها بعد العدة، لا دلني على السوق، أنا إنسان غريب الآن جئت المدينة لا أعرف المدينة، أين سوقكم؟ فدله على سوق قينقاع، سوق قينقاع هو سوق المدينة هنا في المناخة في غربي المسجد، فذهب إلى السوق، قال له هذا السوق، ذهب إلى السوق صار يبيع ويشتري يبيع ويشتري، فعاد في اليوم الأول وقد أصاب شيئا من تمر وشيئا من أقط وشيئا من زبيب في آخر الليل ربح، لأنه ما كانت فيه دراهم ودنانير، كانت قليلة الدراهم والدنانير في ذاك الزمان، العوض كان بماذا؟ بالسلع، العوض بالسلع ما هو بالدينار والدرهم، نعم توجد لكنها قليلة نادرة لأنها ما كانت تصك هنا، الدنانير والدراهم كانت تصك أين؟ في بلاد فارس والروم، يعني الدنانير العربية، الدنانير في البلاد العربية كانت هي عملة فارس والروم، فارس يعني إيران والروم يعني أوروبا يعني القسطنطينية، لأن بلاد الشام ومصر كلها كانت تابعة لقيصر وقيصر عاصمته القسطنطينية، فكانت الدنانير قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم وفي زمن نبينا صلى الله عليه وسلم وفي زمن الخلفاء الراشدين كانت العملة هي عملة فارس والروم، الدنانير والدراهم، الدينار من ذهب والدرهم من فضة، فالدنانير والدراهم لا توجد قليلة جدا، من يحصل عليها؟ الذين يذهبون بالتجارات إلى بلاد الشام فيأتون بالدنانير والدراهم الرومية، أو الذين يسافرون إلى اليمن رحلة الشتاء والصيف، الذين يذهبون إلى اليمن يأتون بالدنانير والدراهم الفارسية، لأن اليمن كانت تابعة لكسرى في ذاك الزمان، كانت تابعة لكسرى والشام تابعة لقيصر، فكان من ذهب إلى بلاد الشام للتجارة يأتي يبيع ويأخذ هذه العملة، العملة الرومية، ومن يذهب إلى اليمن يأتي بالعملة الفارسية، فهي قليلة جدا لا تكون إلا في أيدي التجار. طيب عامة الناس يتبايعون بأي شيء؟ بالسلع، يعني أنت مزارع مثلا في المدينة عندك نخل، تذهب السوق ومعك تمر فتعطيه تمرا يعطيك ثوبا، تعطيه تمرا يعطيك أقطا، تعطيه تمرا مثلا يعطيك زبيب، تعطيه زبيب فيعطيك مثلا سلعة أخرى، فكان البيع والشراء بالسلع، البيع والشراء بالسلع، تعطيه زبيب يعطيك أقط، تعطيه أقط يعطيك شعير، تعطيه شعير يعطيك بر، هكذا البيع والشراء هذه الأموال. فعاد في آخر النهار وكسب، ما كسب دنانير ودراهم، كسب استفضل شيئا من تمر وشيئا من أقط وشيئا من زبيب. ثم ذهب اليوم الثاني فباع واشترى، فجاء وإذا به قد ربح أكثر. فلم يزل يراوح الذهاب والإياب إلى السوق حتى صار عنده مال، صار عنده شيء من تمر وزبيب وإلى آخره. فجاء يوما وفي ثيابه وضر صفرة، يعني طيب نساء، يعني زعفران. من أين الزعفران وأنت أعزب؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم. مهيم هذه عبارة حبشية، يعني ما الذي حدث؟ عبارة استفهام، كلمة استفهامية، مهيم يعني ما الذي حدث؟ فقال: تزوجت امرأة من الأنصار يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار يا رسول الله. قال: ماذا سقت لها؟ يعني ماذا دفعت لها من مهر؟ قال: وزن نواة من ذهب، وزن نواة من ذهب، يعني نواة تمر تضعها في كفة الميزان وتضع يعني 2 جرام تقريبا، 3 جرام أقل أكثر حتى يعتدل لسان الميزان، هذا مهرها، هذا مهرها. فقال: بارك الله لك، يعني في زواجك، أولم ولو بشاة، لأن الوليمة سنة، وليمة العرس سنة، فلو لم يولم لا شيء عليه، إذا ما أولم ما شيء، لا شيء عليه، لكن الوليمة سنة. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر رضي الله عنه قال: هلك أبي وترك 7 بنات أو قال 9 بنات، فتزوجت امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجت يا جابر؟ قلت: نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ قلت: ثيبا. قال: هل جارية تلاعبها وتلاعبك أو قال تضاحكها وتضاحكك؟ قلت: هلك أبي فترك 7 بنات أو قال 9 بنات، فكرهت أن أجيئهن بمثلهن، فتزوجت امرأة تقوم عليهن. قال: فبارك الله عليك. لم يقل ابن عيينة ومحمد بن مسلم عن عمر بارك الله عليك. نعم، مضت القصة بتفاصيل أكثر مما في هذه الرواية سابقا. نعم. أحسن الله إليكم. باب ما يقول إذا أتى أهله. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيء أبدا. لأن الشيطان يشارك ابن آدم، يشارك ابن آدم في كل شيء، يشاركه في الأكل، في الشرب، في اللباس، وحتى في الجماع. ولذلك إذا أكل الإنسان يقول بسم الله حتى لا يأكل الشيطان معه. وقد مضى معنا في الحديث الصحيح أن أعرابيا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فمد يده للطعام قبل أن يسمي، فأخذ النبي بيده صلى الله عليه وسلم، رفع يده، ثم جاءت جارية لتأكل فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يدها ما سمى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إن يده مع يدها، أو قال: إن يدي مع يده ويدها، أو كما قال: يده من؟ الشيطان، الشيطان. فالشيطان يأكل مع الإنسان إذا لم يسمي، ولذلك أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نسمي، فإنك إن لم تفعل أكل الشيطان معك. ولذلك وضع طعام فأكله 7 أشخاص من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وضع مثله فجاء أعرابي فأكله في لقمتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو سمى لكفاكم، لو سمى لكفاكم، يعني لو سمى أكل وحده، لكن حين لم يسمي أكل الشيطان معه فانتهى الطعام. ولذلك إذا شرب الإنسان ولم يسمي شرب الشيطان معه، وإذا أكل ولم يسمي أكل الشيطان معه، وإذا جامع امرأته ولم يسمي جامعها معه، جامعها معه، ولذلك ورد في بعض الآثار أنه يلتف حول إحليل الرجل حين يأتي أهله فيجامعها معه، فإذا قال بسم الله اجتنبه الشيطان واجتنب أهله. وبالتالي إن قدر بينهما ولد في هذا الجماع حفظ من الشيطان، لأن الشيطان لم يشرك أباه فيه. وإذا لم يسم الله عز وجل فإن الشيطان كان شريك أبيه فلا يحفظ منه. ولذلك في هذا الحديث الصحيح يقول نبينا صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم أتى أهله فقال، أتى أهله يعني جامع امرأته، فقال بسم الله، يعني سمى كما يقول بسم الله إذا أكل، يقول بسم الله إذا شرب، يسمى الله إذا لبس، كذلك إذا أتى أهله. إذا لو أن أحدهم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، يعني الولد الذي إن قدرته بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان. وهذا من حق ولدك عليك، من حق ولدك عليك، من حق ولدك عليك أن تختار له الزوجة الصالحة التي تكون أما له، لأن الأم محضن لولدك. بعض الشباب يبحث عن الجميلة، لا تبحث عن الجمال، ابحث عن ذات الدين، لأن هذه الزوجة ستكون أما لأولادك، محض لأولادك. فإذا كانت جميلة لكنها لا تعتني بتربية أولادها أولادك يفسدون. أنت لا تجلس مع أولادك كما تجلس أمهم معهم، الأم تجلس مع أولادها أكثر من الأب أو لا. فإن كانت صالحة فإنها ترعاهم وتحوطهم بتربيتها وتأديبها، تؤدبهم الأدب الإسلامي، تعلمهم رفيع الآداب، وإلا تتركهم يخرجون إلى الشارع ويضلون. فمن حق ولدك عليك أن تختار له أما صالحة. ومن حقه عليك إذا وضعته في رحم أمه أن تذكر الله عز وجل كي يعصم من الشيطان. حين تضعه في رحم أمه، لأن الولد لك، الولد لك، والأم إنما هي محضن فقط كالأرض، تضع فيها البذرة، البذرة التي بذرت الأرض تخرج لك. تضع بذرة برتقال ما تطلع تفاح، صحيح؟ تطلع برتقال، تحط تفاح يطلع تفاح، صحيح؟ تحط ليمون يطلع ليمون. فالبذرة لمن؟ لك. والأم أرض إنما تحتضن ما زرعت، فهمت؟ فمن حقه عليك أنك حين تضعه في رحم أمه أن تذكر الله عز وجل، فتقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا كي يحفظ من الشيطان. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم إن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان، لم يضره الشيطان. من حقه عليك أنك تطعم أمه من حلال، لأنه يتغذى بما تأكله الأم، الجنين في بطن أمه يتغذى من أي شيء، بما تأكله الأم. فإذا أطعمتها من حرام نما هذا الجنين من حرام. من حقه عليك أن تغذي أمه من حلال، تسعى إلى الكسب الحلال، اللقمة التي تضعها في فم امرأتك تكون من كسب حلال، ما يكون من حرام، فهمت؟ من حقه عليك إن جاء أن تسميه اسما حسنا، لأن لكل مسمى من اسمه نصيب، تسميه اسما حسنا، تعبده لله، تسميه بأسماء الصالحين، بأسماء الأنبياء، تسميه عبد الله، عبد الرحمن، أو تسميه محمد، أو تسميه موسى، أو إبراهيم، صالح مثلا، نوح، بأسماء الأنبياء، بأسماء الصحابة، تسميه أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو طلحة أو الزبير أو معاذ، بأسماء الصحابة، وإن كانت بنتا تسميها بأسماء الصحابيات، تسميها مريم، تسميها خديجة، تسميها عائشة، تسميها حفصة، تسميها فاطمة، تسميها أم كلثوم، تسميها رقية، لأن لكل مسمى من اسمه نصيب. ما تسميها يارا ولا هذه الأسماء التي ما نعرف حتى معانيها، يختاروا حروف يحطوها في خلاط ويطلعوا اسم. لو سألت الأب وش معنى الاسم يقول ما أدري، إنما شختك بختك. نعم أي والله صحيح، اقرأ أحسن الله إليكم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه يقول قال يا أخي هذه أسماء دقة قديمة هذه تقول لي عائشة وفاطمة دقة قديمة إحنا نبغى أسماء مودرن. طيب أسماء مودرن ليه يا حبيبي؟ يقول يعني بنت صغيرة الآن كتكوتة وأقول لها مريم كأنها حرمة كبيرة خالة مريم مثلا، بنت صغيرة وأقول لها فاطمة خالة فاطمة. طيب أفرض أنه بنتك هذه صارت عجوز صارت جدة، تقول لها إيش؟ جدة داندي ولا جدي رامي؟ إيش تقول لها؟ يلا اقرأ. أحسن الله إليكم. صحيح. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم. باب التعوذ من فتنة الدنيا. قال حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا عبيدة بن حميد عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هؤلاء الكلمات كما تعلم الكتابة، يقول اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن نرد إلى أرض العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. باب تكرير الدعاء. قال حدثنا إبراهيم بن منذر قال حدثنا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طب حتى إنه طب سحر. طب يعني سحر. نعم. أحسن الله إليك. ما للرجل؟ قال مطبوب يعني مسحور. قال من طبه؟ قال لبيد بن الأعصم. نعم. أحسن الله إليكم. قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طب حتى إنه ليخيل إليه أنه قد صنع الشيء وما صنعه. صنع الشيء يعني أتى أهله. وما أتى أهله يخيل إليه أنه أتى أهله فيقوم ليغتسل وما أتى أهله صلى الله عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قالت وإنه دعا ربه ثم قال أشعرت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ فقالت عائشة رضي الله عنها فما ذاك يا رسول الله؟ قال جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل؟ قال مطبوب. قال من طبه؟ قال لبيد بن الأعصم. قال في ماذا؟ قال في مشط ومشاطة وجف طلعة. قال فأينه؟ قال في ذروان، وذروان بئر في بني زريق. قالت فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى عائشة فقال والله لكأن ماءها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قالت فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرها عن البئر فقلت يا رسول الله فهل لا أخرجته؟ قال أما أنا فقد شافني الله وكرهت أن فقد شفاني الله. أحسن الله إليكم. قال أما أنا فقد شفاني الله وكرهت أن أثير على الناس شرا. نعم. زاد عيسى بن يونس والليث بن سعد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا ودعا وساق الحديث. هذا موضع الشهد، فدعا ودعا يعني كرر الدعاء، وهكذا ينبغي أن يكون حالك أيها المؤمن إذا دعوت ربك، أن تلح في الدعاء وتكرر، ما تقول دعوت مرة واحدة خلاص ما استجيب لي، لا بد أن تكثر من الإلحاح في الدعاء، فتدعو وتدعو وتدعو وتدعو كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم هنا وفي قصة بدر في غزوة بدر، دعا وألح في الدعاء ثم دعا وألح حتى أشفق عليه أبو بكر وصار يرفع يديه ويدعو حتى سقط رداءه عن منكبيه، فصار أبو بكر يأخذ الرداء من الأرض ويرفعه ويجعله على منكبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي يكرر في الدعاء ويلح ويلح ويقول اللهم وعدك الذي وعدت، اللهم أنجز لي ما وعدت، اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض، اللهم إن شئت ما عبدت، ويلح في الدعاء اللهم أنجز لي وعدك. فقال له أبو بكر يا رسول الله رويدك بعض دعائك لربك فإن ربك منجز لك ما وعدك، فإن ربك منجز لك ما وعدك، ذلك لأن الله لا يخلف الميعاد وقد وعد نبيه أنه ينصره على المشركين، ينصره على المشركين، فالله منجز ما وعد. فلذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا دعا كرر الدعاء وألح، وهكذا ينبغي أن يكون صاحب الكربة، إذا وقعت في كربة، إذا وقعت في هم لا تدعو مرة أو مرتين أو ثلاثة وتسكت، لا بل تلح حتى ترى الفرج، تلح وتلح وتكرر، فإن الله يحب من عبده أن يلح في الدعاء وأن يكثر من التذلل والتضرع. نعم. أحسن الله إليكم. باب الدعاء على المشركين. قال وقال ابن مسعود رضي الله عنه قال وقال ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. يعني سبع عجاف كسبع يونس، العجاف التي مرت على الناس في زمن يونس يوسف. نعم. أحسن الله إليكم. قال وقال اللهم عليك بأبي جهل. وقال ابن عمر رضي الله عنهما دعا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يقول اللهم لعن فلانا وفلانا حتى أنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. نعم. هذا كان بعد أحد لما كانت وقعة أحد، دعا النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين، فكان إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من صلاته يقول اللهم لعن أبا سفيان بن حرب، ولعن عكرمة بن أبي جهل، ولعن هشام والأفلان وفلان، وهؤلاء عامتهم أسلموا بعده، فنهاه الله أن يدعو عليهم، وهذا مشعر بأنهم سيسلمون، نهاه الله أن يدعو عليهم، فقال له ليس لك من الأمر شيء، يعني هذا ليس من شأنك أن تدعو عليهم، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، يعني الأمر إلى الله ليس إليك، إن شاء تاب عليهم وهداهم وإن شاء عذبهم لظلمهم، هو يفعل ما يشاء ويختار سبحانه، ما كان لهم الخيرة، إنما الأمر له، ليس لك يا نبينا، أنت لك أن تبلغ وأن تجاهد وتقاتل، فإن أصبت بشيء فأجرك على الله، لكن ليس لك أن تدعو عليهم. قال ليس لك من الأمر شيء، إنما الأمر لمن؟ لله عز وجل، إن شاء تاب عليهم وإن شاء عذبهم، وقد قضى الله عز وجل أن يتوب على عامتهم، فتاب على خالد وعلى عمرو بن العاص وعلى أبي سفيان وعلى سهيل بن عمرو وعلى عكرمة بن أبي جهل وعلى صفوان بن أمية، كل هؤلاء كانوا مشركين يوم أحد، وكل هؤلاء كانوا من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد. نعم. اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا واقع عن ابن أبي خالد قال سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اهزلهم وزلزلهم. هذا يوم الأحزاب، يوم الخندق. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سمع الله لمن حمد في الركعة الآخرة من صلاة العشاء قنت اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة قنت قال اللهم. أحسن الله إليكم. قنت قال اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة اللهم أنجي الوليد بن الوليد اللهم أنجي سلمة بن هشام اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف. نعم. هؤلاء كانوا من الصحابة المستضعفين، كانوا في مكة في عذاب، كانوا في عذاب، كل منهم أهله قيده في البيت وعرضه للتعذيب، فكانوا لا يستطيعون الهجرة. الوليد بن الوليد من المغيرة رضي الله عنه قلت قبل أيام هو أخو خالد بن الوليد، وهو أكبر منه وهو خير منه وأفضل، لما؟ لسابقته في الإسلام والهجرة، لسابقته، هو سبق خالدا إلى الإسلام وإلى الهجرة، والله يقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فالوليد بن الوليد هذا كان من المستضعفين رضي الله عنه، والآخر عياش بن أبي ربيعة، والثالث سلمة بن هشام. سلمة بن هشام هو أخو عمرو بن هشام. من عمرو بن هشام؟ أبو جهل، أخو أبي جهل. فسلمة بن هشام رضي الله عنه وأرضاه هو أخو أبي جهل، فكان أبو جهل قيده في مكة، قيده في الحديد وعذبه غاية التعذيب، فعذب في الله كثيرا رضي الله عنه سلمة بن هشام، وهكذا عياش بن أبي ربيعة، وهكذا الوليد بن الوليد. الوليد بن الوليد كان يعذبه أبوه وأخوه، أبوه الوليد بن المغيرة الهالك الذي هلك على الكفر، الذي ذمه الله في القرآن في مواضع، قال ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. هذا هو الوليد بن المغيرة، قال ويل لكل همزة لمزة، الوليد بن المغيرة ابنه الوليد بن الوليد، فكان أبوه يعذبه وأخوه، أخوه من؟ خالد بن الوليد رضي الله عنه، فعذب في الله كثيرا. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو لهؤلاء بأن ينجيهم الله في قنوته، كان يقول اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسني يوسف. مضر من ذرية مضر بن نزار قبائل كثيرة، منها قريش، قريش مضرية منها قريش. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن عاصم عن أنس رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية يقال لهم القراء فأصيبوا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وجد على شيء ما وجد عليهم، فقنت شهرا في صلاة الفجر ويقول إن عصية عصوا الله ورسوله، عصوا الله ورسوله، لأنهم غدروا برسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءوا إلى المدينة وزعموا أنهم أسلموا، زعموا أنهم أسلموا، قالوا يا رسول الله نحن أسلمنا ونريدك أن تبعث معنا بعض أصحابك يعلموننا دين الله عز وجل ويقرؤوننا القرآن، فأرسل معهم 70 من القراء، كان يقال لهم القراء، وكان عملهم في المدينة أنهم يحتطبون نهارا، يخرجون إلى الجبال يحتطبون ويبيعون الحطب في السوق ويتصدقون بثمنه على الفقراء والمساكين، ويقومون الليل سائر الليل يصلون يقرؤون القرآن في الصلاة، فإذا صلوا الفجر صعدوا على الجبال لأنه ما عندهم مال يتصدقون على الفقراء، فيحتطبون ويبيعون الحطب ويتصدقون بثمنه، هذا كان عملهم، هذا كان ديدنهم ليل نهار، الليل في صلاة والنهار في احتطاب وتصدق بثمن ما يعملون. فأرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الرهط من العرب، وكانوا 70 قارئا، 70 من الصحابة رضوان الله عليهم، فلما كانوا في أثناء الطريق غدر بهم أولئك الكفرة، كانوا كفار زعموا أنهم مسلمين ليغدروا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقتلوهم في بئر معونة، في بئر معونة، فجاء جبريل مباشرة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أصحابه 70 أهل القرآن كلهم قتلوا، كلهم قتلوا في بئر معونة، وأن أولئك الأعراب غدروا بهم، رعل وذكوان وعصية، وعصية قال وعصية عصت الله ورسوله، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم، فوجد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم موجدة عظيمة، يعني حزن عليهم حزنا شديدا حتى قنت شهرا بعد الركوع في الصلاة، كان العطسة إذا جاءت وراحت ما خرجت مزعجة صحيح، فمكث شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله، فإذا رفع رأسه من الركوع دعا عليهم، وأنزل الله في أولئك النفر قرآنا يتلى، فكان الصحابة يقرؤون ذاك القرآن زمانا ثم نسخ، أنزل الله قوله ألا بلغوا عنا قومنا أن لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، كان هذا قرآن يقرأ، قرأه الصحابة زمان مدة يعني ثم نسخ، بلغوا عنا قومنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، من يقول هذا؟ هؤلاء الشهداء، يعني رسالة من أولئك 70 إلى المؤمنين، بلغوا عنا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله، مكث يدعو عليهم شهرا كاملا. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان اليهود يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم يقولون السلام عليك، ففطنت عائشة رضي الله عنها إلى قولهم فقالت عليكم السلام واللعنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقالت يا نبي الله أولم تسمع ما يقولون؟ قال أولم تسمعي أني أرد ذلك عليهم فأقول وعليكم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثنا عبيدة قال حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق فقال ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس وهي صلاة العصر. نعم، هذا قبل أن تشرع صلاة الخوف، هذا قبل أن تشرع صلاة الخوف. وهذا الإسناد محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي رضي الله عنه من أصح الأسانيد إلى علي، من أصح الأسانيد إلى علي رواية محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي رضي الله عنه. نعم، أحسن الله إليكم. باب الدعاء للمشركين. لاحظوا هناك قال باب الدعاء على المشركين، وهنا يقول باب الدعاء للمشركين. دعا عليهم يعني دعا عليهم بالهلاك، دعا لهم يعني في صالحهم يعني بالهداية. نعم، أحسن الله إليكم. وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قدم الطفيل بن عمرو رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن دوسا قد عصت وأبت فادع الله عليها، فظن الناس أنه يدعو عليهم فقال اللهم اهدي دوسا وأت بهم. نعم، الطفيل بن عمرو الدوسي صحابي جليل، هو سيد دوس، ودوس قبيلة يمانية كانت في اليمن، منهم أبو هريرة، أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، فدوس قبيلة يمانية، منهم الطفيل بن عمرو، والطفيل بن عمرو هذا سيد من سادات دوس، أسلم قديما بمكة لما قدم للحج حين بعث نبينا صلى الله عليه وسلم. قال المشركون له يا طفيل عندنا هنا ساحر يسحر الناس بكلامه، فبمجرد ما يسمع الإنسان كلامه يسحر، يفرق بين المرء وأبيه وبين المرء وابنه وبين المرء وأخيه، إياك أن تسمع كلامه فإنك إن سمعت سحرك. فخاف الطفيل وأخذ كرسفا فحشى أذنيه بالكرسف، الكرسف يعني القطن، فحشى أذنيه بالقطن ودخل يطوف كي لا يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ونبينا الكريم صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة، عند الكعبة يصلي ويقرأ القرآن، والطفيل يطوف من ورائه. فأبى الله إلا أن يسمعه بعض ما يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل سمعه بعض ما يسمع فوجد كلاما صالحا كلاما طيبا، فقال لنفسه يا طفيل أنت سيد من سادات العرب وأنت شاعر من شعرائهم وأنت رجل عاقل تميز الغث من السمين والطيب من الخبيث، أتسمع كلامهم؟ أنت رجل عاقل اسمع منه، أنت تميز بين ما ينفع وما لا ينفع وبين الكلام الطيب وغيره. فنزع الكرسف من أذنيه وسمع قراءة نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم جاء إلى نبينا صلى الله عليه وسلم حين قضى صلاته صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن قومك حذروني منك، إن قومك حذروني منك وزعموا أنك تسحر الناس بكلامك. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس كلامه، أن هذا كلام الله عز وجل، هذا القرآن. وتلا عليه شيئا من القرآن فأسلم مكانه رضي الله عنه. ثم قال يا رسول الله إني عائد إلى قومي فاجعل لي آية، يعني أدعوهم فاجعل لي آية علامة كي يصدقوني. فدعا الله له، فلما خرج وإذا ببياض صار في يده، بياض صار في يده يضيء، فقال اللهم إن رأوا ذلك اتهموني، يعني قالوا هذا برص فلا تجعله يا ربي في يدي، فتحول البياض إلى طرف سوطه، وهذه كرامة له. ومضى معنا مثلنا الاثنين من مثلها الاثنين من الصحابة، مر معنا في البخاري حين خرج اثنان من الأنصار، أسيد بن حضير والآخر سعد فيما أذكر بن معاذ من عند النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، فصار معهما نور، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما نور حتى دخل بيته. فذهب الطفيل بن عمرو يدعو قومه، ولما ضيق على النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الطفيل بن عمرو وقال: يا رسول الله هلم إلى المنعة والعدد والعدة، هلم إلى دوس، يعني انطلق معي أنا أحميك، تكون في أرض دوس. فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أعد الله من الشرف للأنصار، فما قدر الله أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن لما أعد الله عز وجل من الفضل للمدينة وأهلها. فلما هاجر نبينا صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبقي الطفيل بن عمرو في قومه يدعوهم ويدعوهم ويدعوهم، فتأبوا عليه، فلما أبوا أن يسلموا غضب وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن دوسا قد عصت الله ورسوله، فادعوا عليهم، ادعوا على دوس يهلكهم الله عز وجل، هؤلاء قوم لا يسلمون، وأنا دعوتهم ودعوتهم حتى تعبت، أبوا أن يسلموا فادعوا الله عليهم يهلكهم الله. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال الصحابة: هلكت دوس، هلكت، يعني الآن سيدعو عليها فتهلك، الآن يدعو عليها فتهلك. فقال الصحابة: هلكت دوس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي دوسا، اللهم اهدي دوسا، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. فهدى الله دوسا، فجاء في يوم واحد 50 أهل بيت، 50 بيت، 50 أسرة، دفعة واحدة قدمت المدينة سنة 7، فيهم أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قدموا مسلمين ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الملك بن الصباح قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن ابن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وهزلي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. وقال عبيد الله بن معاذ وحدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بنهوه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى وأبي بردة أحسبه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطاياي وعمدي وكل ذلك عندي. باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه، وقال بيده قلنا يقللها يزهدها. يقللها يعني يذكر أنها ساعة قليلة، وليست المقصود بالساعة 60 دقيقة، إنما مدة زمنية قصيرة اختلف في وقتها، فقيل هي أول ساعة يوم الجمعة، وقيل هي آخر ساعة في يوم الجمعة قبل غروب الشمس، وقيل هي بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، يجلس يعني لما يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويجلس، قالوا من هذا الوقت إلى أن تقضى الصلاة، وقيل بل هي بين الخطبتين حين يجلس، يعني هذه الثواني التي يجلسها الإمام إذا انتهى من الخطبة الأولى يجلس لثواني ثم يقوم، يقولون الساعة هي هذه، هذه المقدار التي يجلس فيها الإمام. وقيل هي متنقلة كليلة القدر، هي متنقلة، فتكون أحيانا في أول النهار وأحيانا في وسط النهار وأحيانا في آخر النهار

وإذا رأى لذلك حاجة ولا يجعل ذلك كل يوم كل يوم حتى لا يمل الناس، إنما يتخولهم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة مخافة السآمة عليهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.